الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ منصور ابن يونس ابن صلاح الدين البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع في باب صلاة الكسوف: وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. هذه اكتب عليها لما قال إن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات اكتب عندها رقم 2، أو 4 اكتب عندها رقم 3، أو 5 اكتب عندها رقم 4 جاز. طيب، أخذنا قبل قليل يا شباب أنه يأتي في كل ركعة بركوعين، أليس كذلك؟ فهذه صفات أخرى، أنه يأتي في كل ركعة بثلاث ركوعات، أو في كل ركعة بأربع ركوعات، أو يأتي في كل ركعة بخمس ركوعات. اكتب عندها: لكن الهيئة المتقدمة أفضل. لكن الهيئة المتقدمة أفضل. وش هي الهيئة المتقدمة؟ أنه يأتي في كل ركعة بركوعين فقط. طيب، قال رحمه الله تعالى: روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات بأربع سجدات، فصارت كل ركعة كم فيها ركوع؟ إذا 6 ركعات بأربع سجدات، كل ركعة كم فيها ركوع يا شباب؟ أحسنت يا زبير، كل ركعة فيها 3 ركوعات، فهذه الصفة رقم 2 المكتوبة عندنا قبل قليل. ثم قالوا: من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات في 4 سجدات، فهذه كل ركعة كم فيها ركوع؟ كل ركعة كم فيها ركوع؟ ها؟ هذه الصفة ماذا تقولون يا عباد الله؟ نعم، أحسنت يا سليمان، 4، فيها 4 ركوعات في كل ركعة، وهذه الصفة رقم 3 التي تقدمت معنا قبل قليل. قال: وروى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة 5 ركوعات وسجدتين، فهذه رقم 4 من التي قبل قليل، فصار هنا في كل ركعة 5 ركوعات. قال رحمه الله تعالى: واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، ما يقول يريد يطبق السنة فيلفق بين صورتين، فيقول واحدة يصلي بها 3 ركعتين في كل ركعة ركوعان، واحدة في كل ركعة 4 ركوعات مثلا، نقول لا، وإنما إذا ركع في الأولى ركعتين يفعل في الثانية ركعتين، وإذا ركع في الأولى 5 فإنه يركع في الثانية 5. قال النووي رحمه الله تعالى: وبكل نوع قال بعض الصحابة. بكل نوع يعني من هذه الأنواع قال بعض الصحابة، فمثل النوع الأخير مثلا هذا جاء عن علي رضي الله عنه، وكانه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. يعني ما بعد الركوع الأول ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف سنة لا تدرك به الركعة. يعني لو أنه واحد تأخر على صلاة الكسوف وقرأ الإمام قراءة طويلة ثم ركع ثم رفع وقرأ قراءة طويلة ثانية، ثم قبل أن يركع الركوع الثاني جاء إنسان ودخل معه، فهل أدرك الركعة الأولى أو لم يدركها؟ هاي يا شباب، الجواب أنه لم يدركها. أحسنت يا زبير، الجواب أنه لم يدركها، لأنه أدرك ركوعا هو سنة ولم يدرك الركوع الواجب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويصح فعلها كنافلة. ما هي التي يصح فعلها كنافلة؟ صلاة الكسوف. صلاة الكسوف، وهذه الصفة يا شباب كم رقمها؟ كم رقمها في الصفات؟ أحسنتم، هذه رقم 5، لأنه تقدم لنا أول شيء اللي فيها ركوعان، ثم بعدها التي فيها 3 ركوعات، واللي بعدها فيها أربعة، ثم التي فيها خمس، ثم هذه فعلها كنافلة، يعني ركوعان وأربع سجدات. قال رحمه الله تعالى: وتقدم جنازة. الآن يأتي بحكم ماذا لو اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها، يعني لو وجد كسوف ووجدت جنازة، فأيهما يقدم؟ قال: وتقدم جنازة على كسوف. إذن الجنازة تقدم على صلاة الكسوف. لماذا قالوا تقدم الجنازة على صلاة الكسوف؟ لأن الجنازة يخشى على الميت بالانتظار، ولأن الجنازة فرض كفاية وهذه سنة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، وذلك يشمل مما يشمل الصلاة عليه، أليس كذلك؟ غريب هذا. فنقول إنه إنها تقدم الصلاة على إنها تقدم الصلاة على الجنازة. قال: وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما. كذلك صلاة الكسوف وكذلك صلاة الجنازة تقدم على الجمعة وتقدم على العيد. قال: تقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما. وعلى جمعة وعيد يعني تقدم الجنازة على الجمعة وتقدم على العيد، يعني لو حضر الجنازة ولا يخرج لصلاة العيد، نقول أولا صلوا على الجنازة ثم اذهبوا لصلاة العيد، ومثل ذلك الجمعة، ولكن هذا بقيد. قال: وعلى جمعة وعيد أمن فواتهما. مفهومه أنه إذا لم يؤمن فواتهما، يعني إذا خشي أنه إذا أخر الجمعة والعيد فإنه يخرج وقتهما، فإننا نقول لا، قدم الجمعة والعيد، قدم الجمعة والعيد. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما. تقدم تراويح على الكسوف، التراويح تقدم على الكسوف بشرط، قال: إن تعذر فعلهما. مفهومه أنه إذا لم يتعذر الفعل فعلهما جميعا، فإنه لا بد أن فإنه يصلي هذه ثم هذه. صار عندنا صورتان في المسألة. الصورة الأولى أنه حصل كسوف للقمر، والليل مثلا طويل، حصل كسوف للقمر في أول الليل، ويستطيعون أن يصلوا الكسوف ثم يصلوا بعد ذلك صلاة التراويح، نقول صلوا الكسوف ثم صلوا التراويح بعدها. لكن ماذا لو تعذر الفعل، فصار مثلا في دول الغرب الليل قصير جدا وبالكاد يستطيعون أن يصلوا التراويح، وحصل عندهم تراويح، حصل عندهم كسوف في نفس الوقت الذي يريدون أن يصلوا فيه التراويح، ووقت قصير جدا، فنقول أيهما يقدم؟ الشيخ يقول: تقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، مع أنه تقدم لك سابقا أن الكسوف آكد من التراويح، أليس كذلك؟ تقدم لكم في باب صلاة التطوع أن الكسوف آكد من التراويح، ولكن التراويح تختص برمضان، التراويح تختص برمضان، ولأجل هذا قدموها. وهذا التعليل الحقيقة فيه نظر ويحتاج إلى مراجعة وتدقيق. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. هذا القول الأول، يتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت. بعدين قال: والله على كل شيء قدير. قال: فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، يعني لو وقع الكسوف بعرفة فإنه يصلي له ثم يدفع. الحجاج يدفعون من عرفة متى؟ إذا غربت الشمس، أليس كذلك؟ فقوله: فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، إن كان مراده إن وقع كسوف الشمس في عرفة صلى ثم دفع فهذا مشكل يا أحمد عفيف، هذا مشكل. ليش مشكل؟ مشكل لأنه تقدم لنا أنه إن غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلي لها، فلا يمكن أن يكون هذا مراده. فتعين أن يكون المراد إن كسف القمر وهو بعرفة، وهذا فيه إشكال لكن إشكاله أقل شوي، لأنه صورته أنه غربت الشمس وأراد أن يحرك من عرفة، طبعا هذا الآن وقت الانتفاع بالقمر، فرأى القمر كاسفا فيقول إنه يصلي ثم يدفع ويستمر. طيب أنا قلت لك عند قوله ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، قلت لك إنه هذا القول الأول. القول الثاني هو قال في كل وقت، هذا القول الأول. القول الثاني أشار إليه عندك في العنوان في اليمين، أشار إليه في العنوان، القول الثاني أنه لا يتصور كسوف الشمس في غير وقت الاستسرار. شوف عندك مكتوب طرف هذا الكلام موجود عندك في اليمين، ولا يتصور خسوف القمر في غير وقت الإبدار، في غير وقت الإبدار. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام، انتبه معي، معنى هذا الكلام إنه عندنا، معنى هذا الكلام يا شباب إنه الشيخ يقول يتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، أليس كذلك؟ القول الثاني أنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في وقت الاستسرار، ولا يتصور كسوف القمر إلا في وقت الإبدار. متى وقت الإبدار؟ وقت الإبدار هو منتصف الشهر، ليلة 15، ليلة 14، هكذا، التي يكون القمر فيها بدرا مكتملا. وقت الاستسرار، وقت استسرار الشمس، هو آخر الشهر، يعني يوم 28، 29، هكذا. وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول أيضا قواه في الإقناع، قواه الشيخ الحجاوي في الإقناع، جعله هو القول الأقوى، وهو القول الموافق للترتيب الفلكي. أصبر حبيبي، أصبر، روح الماما، ما عليش يا شباب، عندنا فاصل. هذا القول، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يتصور هذا إلا في وقت معين، أنه لا يتصور. يا شباب تسمحون لهذا؟ تعال تسمحون لهذا أن يأكل الفيشار، البطاطس، الشيبس، أو لا؟ هاي يا شباب تسمحون له؟ طيب يا عبد الله، يلا يسمحون لك، يلا توكل على الله، روح عند أمك بسم الله. ما عنده ولا في شاوة. طيب خليني أنا أكمل الدرس يا ولد. تسمحون له؟ جزاكم الله خير. طيب أقول يا شباب، هذا القول، قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أنه لا يتصور خسوف القمر ولا كسوف الشمس إلا في وقت محدد معين، هذا القول هو القول المناسب لسبب الكسوف وسبب الخسوف، وهذا قد بيّنته لك في رابط نزلته لكم في التليجرام، أنه حددت لك، يعني بيّن لك فيه في المقالة، ما يعني ما السبب الفلكي، كيف يكون من الجهة الفلكية الكسوف للشمس والخسوف القمر، كيف يكون ذلك، ويتبين في كلام أهل الفلك أن ذلك لا يمكن إلا في أوقات محددة، ولأجل هذا تقريبا لم يعرف كسوف ولا خسوف إلا على هذه الهيئة، أن كسوف الشمس يكون في آخر الشهر، وخسوف القمر يكون في منتصف الشهر. طيب، فهذا هو القول الثاني. نتوقف عند هذا يسيرا، لو كان في أحد عنده سؤال أو شيء ثم نكمل للصفحتين من الباب التالي. طيب، هل من سؤال؟